طيب الآن في صوت، الآن في صوت يا شباب في المكسر، الآن في المكسر في صوت. المكسر الآن في صوت. السلام عليكم. السلام عليكم. موجود؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا مع المجلس الثاني من مجالس كتاب المحكم في نقط المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم ويجعلنا من المخلصين. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل: قد تأملت مصاحفنا القديمة، وقد تأملت مصاحفنا القديمة التي كتبت في زمان الغازي ابن قيس. الغازي ابن قيس تردد اسمه على الأسماء كثيرا لأننا ذكرناه في كتاب المقنع في رسم المصحف، وله كتاب هجاء السنة التي اعتمد عليه كثيرا الإمام أبو عمرو الداني في كتبه، سواء كان في الرسم أو النقد. قال صاحب نافع ابن أبي نعيم، عارفين طبعا الإمام نافع ابن أبي نعيم صاحب القراءة الذي قرأ على 70 من التابعين، وكان يفوح من فمه ريح المسك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتفل في فمه. وراوية مالك بن أنس: فوجدت جميع ذلك مثبتا فيه فيها يقصد فيها يقصد في المصاحف القديمة التي كانت في زمان الإمام غازي بن قيس، مثبتا فيها مقيدا على حسب ما أثبت وهيئة ما يقيد في مصاحفنا أهل المدينة، وهيئة ما يقيد في مصاحف أهل المدينة. وكذلك رأيت ذلك في سائر المصاحف العراقية والشامية، ونقاطهم على ذلك إلى اليوم، وكذلك نقاط أهل مكة على أن سلفهم كانوا على غير ذلك. يقصد أن هذه المصاحف كانت على النقط الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، التي هو نقط الإمام أبو الأسود الدؤلي، إن كان يرمز للفتحة بنقطة أعلى الحرف، والكسرة نقطة أسفل الحرف، والضمة نقطة على يمين أو يسار الحرف أو أمام الحرف يعني، والتنوين مثل إيه الحركات المفردة أعلى وأسفل وأمام. وكذلك نقطوا الياء والتاء، كان أول لأن أثر سيدنا قتادة أول ما بدأوا نقطوا الياء والتاء ثم خمسوا ثم عشروا. واستدل الإمام أبو عمرو الداني من أثر سيدنا قتادة أن الصحابة أول من نقطوا المصاحف. قال: وكذلك نقاط أهل مكة على أن سلفهم كانوا على غير ذلك. قال ابن أشتة: رأيت في مصحف إسماعيل القسط. إسماعيل القسط هذا ممن روى عن الإمام ابن كثير اللي حضر معنا كتاب تقريب النفع في القراءات السبع، من إسماعيل القسط اللي هو الواسطة بين الإمام ابن كثير ورواته البز وقنبل. قال: رأيت في مصاحف إسماعيل القسط إمام أهل مكة الضم فوق الحرف والفتحة قدام الحرف، يعني على العكس. العكس لأن نقط أبو الأسود الدؤلي كان بيجعل الضم قدام الحرف يعني يمين أو يسار، والفتحة أعلى الحرف. مصحف أهل مكة عملوا العكس، الضم مكان الفتحة والفتحة مكان الضمة. قال: قدام الحرف ضد ما عليه الناس. قال أبو عمرو: وأول من صنف النقط ورسمه في كتاب وذكر علله الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد، لأن احنا تقريبا أشهر مرة علينا الحصة اللي فاتت أو تقريبا سيأتي إن هو أخذ نقط أبو الأسود الدؤلي وطور فيه، عمله عملية تطوير، بدل ما كان نقاط جعله حركات صغيرة، جعل الحركات صغيرة مصغرة، يعني الواو الضمة واو صغيرة، الفتحة ألف منبطحة، الكسرة ياء صغيرة بس رأسي يعني ذيل الياء المعكوسة، وهكذا. وذكر على الله الخليل ابن أحمد ثم صنف ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين، وسلكوا فيه طريقه واتبعوا سنته واقتدوا بمذاهبه، منهم أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وابنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن أبي محمد، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، وأبو عبد الله محمد بن عيسى الأصبهاني، وأبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادي، وأبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد. طبعا تعرفين ابن مجاهد أول من سبع السبعة، عاوزين الأسماء اللي تمر علينا تلتقطوها مباشرة مما سبق، مما أخذناه الغازي بن قيس ابن مجاهد إسماعيل القسطي، الأئمة السبعة والأئمة العشرة أصحاب القراءات، وهكذا. ابن قال وأبو بكر أحمد بن مجاهد، وزي ما قلنا ابن مجاهد أول من سبع السبعة، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة، وأبو الحسن علي بن محمد بن بشر مقر أهل بلادنا، وجماعة غيره غير هؤلاء، وممن اشتهر من المتقدمين بالنقط واقتدى به فيه من المدنيين عيسى بن مينا قالون الراوي عن سيدنا نافع، الراوي الأول عن سيدنا نافع قالون الأصم، كما ذكر عنه أنه كان أصما شديد الصمم، لا يسمع البوق، حتى ولو وضع البوق في أذنه لا يسمع، ولكنه كان يسمع القرآن. هذا من كرامات الله عز وجل لأهل القرآن، كان قالون شديد الصمم لا يسمع البوق ولكنه يسمع القرآن. عيسى بن مينا قالون رواية نافع، مفروض راوية نافع أو رواية نافع ماشي، ومقرأ أهل المدينة، ومن البصريين بشار بن أيوب أستاذ يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عارفين يعقوب طبعا الحضرمي، يعقوب بن الحضرمي صاحب القراءة، لو رتبنا القراءات صاحب القراءة التاسعة، لأن احنا عارفين السبعة اللي في الشاطبية رقم ثمانية أبو جعفر أستاذ نافع، سيدنا أبو جعفر يزيد بن قعقاع شيخ الإمام نافع، لكنه ذكروه بالملحقين بالسبعة، ويعقوب الحضرمي البصري اللي هو رقم تسعة، ومعلى بن عيسى صاحب الجحدري، الجحدري من علماء العدد، ومن الكوفيين لا، ما نقول لا يسمع البوق معناها ان لا يسمع اي شيء حتى البوق بصوت عالي جدا لا يسمعه، فبالتالي غيره لا يسمعه الا القرآن، كان يسمع القرآن. ومن البصريين بشار بن أيوب أستاذ يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ومعلى بن عيسى صاحب الجحدري، عارفين الجحدري من علماء العدد، علماء العدد لما تكلمنا في كتاب البيان في عد آية القرآن الإمام أيضا الإمام أبو عمرو عليه رحمة الله، عيسى الجحدري من علماء البصرة في العدد. ومن الكوفيين صالح بن عاصم الناقد صاحب الكسائي، ومن الأندلسيين حكيم بن عمران صاحب الغازي بن قيس، الأسماء تتردد عايزين نحفظ الأسماء، صاحب الغازي بن قيس، وسنأتي بجميع ما روي لنا. مجلس الثلاثيات كان مجلس فجائي، مجلس الثلاثيات كان مجلس فجائي، وكان اليوم ومر، وربما ربما ينظموا وقت تاني مع الشيخ محمد فؤاد طه. الشيخ محمد فؤاد طه يقال، وهناك ناس كذبوا هذا الكلام، انه ممن رووا عن البدر الحسن. المهم خلينا في موضوعنا، وسنأتي بجميع ما روي لنا من اتفاقهم واختلافهم بعلله ومعانيه في مواضيع ان شاء الله، وبالله التوفيق وعليه التقلان. باب ذكر من كره نقط المصاحف من السلف. يبقى أول باب ذكرنا فيه، أول باب ذكر فيه كيفية النقط بدائيات، لكن الكلام لسه يجينا تفصيلا، الكلام لسه يجينا تفصيلا عن النقط وكيفية النقط ونقط الحروف والنون الساكنة والمضغم، جميع كل ده سيأتي. لكن والباب الثاني ذكر من كره نقط المصاحف من السلف. قال الإمام أبو عمرو الداني: حدثنا خلف بن أحمد بن أبي خالد القاضي قال أنبأنا زياد بن عبد الرحمن اللؤلؤي قال أنبأنا محمد بن يحيى بن حميد قال أنبأنا محمد بن يحيى بن سلام قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عثمان عن ابن مكان فاضي عن ابن هذه معاكم في الطبعة اللي هي PDF فيها. لحظة نجيب الطبعة، اللي معاه الطبعة يقول لنا كتاب الضبط المصحف المحكم. فين المحكم؟ هذا المحكم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، عن ابن مكان خالي: كلمة مطموسة في الأصل المخطوط لم أتمكن من قراءتها ولا الاهتداء إليها. طيب نبحث فيها إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره نقط المصاحف. يبقى ابن عمر ندون صاد عشرة، ندون مين اللي كان بيكره نقط المصاحف ومين اللي أباح. أول واحد كان عن ابن عمر أنه كان يكره نقط المصاحف. قال عثمان: وكان قتادة يكره ذلك. قتادة اللي قال في الأثر في الباب اللي السابق أن أول من نقطوا أن أول ما ابتدأوا من نقط المصاحف أول ما ابتدأوا في المصاحف نقطوا الياء وثم التاء وثم خمسوا ثم عشروا. نحفظ الآثار عشان نقارن في الأبواب الآتية إن شاء الله. وكان قتادة يكره ذلك. قال حدثنا، قال أبو عمرو: حدثنا خلف بن إبراهيم قال أنبأنا أحمد بن محمد المكي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا قاسم بن سلام قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن سلمة بن قهيل عن أبي الزعراء. طبعا عارفين أبو الزعراء اللي هو الدوري، اللي هو يروي عن الدوري عن عبد الله قال: جرد القرآن. عمن حدثه الدكتور غانم له تحقيق للكتاب. الدكتور غانم الحمد لله تحقيق للكتاب، إن كان له تحقيق إن شاء الله نشوفه، لأن تحقيقاته ممتازة. نسأل الله أن يبارك في عمره. عن عبد الله قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. سيأتينا أنه مين؟ عبد الله بن مسعود. هذا الأثر لم يذكر من أي العبادلة. قال أبو عمرو: حدثنا محمد بن أحمد بن علي قال أنبانا محمد بن قاسم قال أنبانا سليمان بن يحيى قال أنبانا محمد بن سعدان. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا محمد بن سعدان قال أنبأنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: جردوا القرآن. يعني إيه جردوا القرآن؟ يعني المصاحف الموجودة يكتفى فيها بالرسم العثماني فقط. دي معنى كلمة جردوا القرآن، لا ضبط من ناحية حروف الزيادة، من ناحية النقط، أو من ناحية الإيه الإعراب، سواء كان نقط. عندنا نقط كما سيأتي، النقط بينقسم إلى نقط إعجام ونقط إيه إعراب. قال حدثنا الخاقاني خلف ابن إبراهيم قال أنبأنا أحمد بن محمد قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا قاسم بن سالم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره نقد المصاحف، ويقول جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه. طيب، هذه الآثار يقال في تفسيره والله أعلم أنهم كانوا يقولون جردوا القرآن، يقصدون لأن في الأول كان مصاحف، كان كل واحد له مصحف، مصحف ابن مسعود، مصحف عمر بن الخطاب، مصحف كذا، كانوا بيكتبوا بعض التفسيرات بجانب هذا، بجانب الكلمات القرآنية، التفسيرات الخاصة بهم أو الكلمات اللي كانت سابقة قبل النسخ، قبل العرض الأخير أو كذا، فيحمل كلمة جردوا القرآن على الكلمات الأخرى التي ليست من القرآن، وليس نقط الإعراب ولا الإعجاز. قال أنبانا خلف بن إبراهيم، قال اللي هو أبو عمرو ده، قال أبو عمرو ده أنبانا خلف بن إبراهيم، قال أنبانا أحمد بن محمد، قال أنبانا علي، قال أنبانا أبو عبيد، قال أنبانا يزيد عن هشام عن حسن وابن سيرين، وابن سيرين أنهما كان يكرهان نقط المصاحف. خلي بالكم في الأثر دون ورد إن الحسن وابن سيرين، يعني هو بدأ الأول ذكر الصحابة عبد الله بن مسعود، بعد كده يذكر من ذكر من التابعين حسن وابن سيرين. نسجل هذه النقاط. قال حدثت عن الحسن بن رشيق، قال أنبانا أبو العلاء محمد بن أحمد الزهري، قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أنبانا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي رجاء، قال سألت محمدا عن نقط المصاحف فقال إني أخاف أن يزيدوا في الحروف أو ينقصوا. وقال حدثنا عبد الملك بن الحسين، قال أنبانا عبد العزيز بن علي، قال أنبانا المقداد بن تليد، قال أنبانا عبد الله بن عبد الحكم، قال أشهب سئل مالك فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس، قال فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. طبعا أثر هذا الأثر عن سيدنا الإمام مالك ذكرناه في كتاب المقنع، ويستدل به في الرسم، واستدل به على الرسم، على وجوب كتابة المصاحف بالرسم العثماني وليس بالرسم القياسي. لكن هنا استدل به أيضا في موضوع تجريد المصاحف من النقد على كتبة الأولى. قال مالك ولا يزال الإنسان يسألني عن نقد القرآن فأقول له أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقد. الإمام المقصود به المصاحف الأم اللي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار، المصاحف الستة والأربعة على حسب الخلاف الوارد فيها. قال له أم قال فأقول له أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقد ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف الصغار، سيأتي تفسير كلمة صغار، قال التي يتعلم فيها الصبيان، يعني الصبي لما يروح كتاب ولا بتاع بيكون كان الأول يعني بيكتب لهم مصاحف كده، كانوا بيكتبوا نفسهم مصاحف. لكن الأيام دي ما شاء الله ربنا أنعم علينا على كل شيء مطبوع وكل شيء متوفر، كان الأول يكتبوا لهم مصاحف. فرجح الإمام مالك إن مصحف الصبيان أو الصغار يكتب على الرسم الإملائي عشان ايه ما يخطئوش، لان في كلمات لو اخذت بظاهر الرسم من لم يقرأ على شيخ يخطأ فيها، كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب الايه المقنع. والوحيم فلا ارى بذلك بأسا، قال عبد الله سمعت مالكا وسئل عن شكل المصاحف فقال اما الامهات فلا اراه. قال ايه اما الامهات فلا اراه، وسبق انه فسرنا الامهات اللي هي المصاحف الام اللي ارسلها سيدنا عثمان الامصار. واما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا باس. هذه فتوى الامام مالك بن انس رضي الله عنه. باب ذكر من ترخص في نقطه. يبقى الباب السابق ذكر من كره المصاحف، وذكرنا فيه من كره، استغفر الله، من كره نقد المصاحف، زي مين؟ زي سيدنا الإمام عبد الله بن مسعود، والحسن، وابن سيرين، والإمام مالك على فتوى هذه الآخر. هذا الباب قال باب ذكر من ترخص في نقطها، ذكر من ترخص في أي أباح عملية الإيه؟ النقد. قال أبو عمرو حدثنا فارس بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا أحمد بن عثمان الرازي قال أنبأنا الفضل بن شاذان قال أنبأنا أحمد بن أبي محمد قال أنبأنا هشام بن عمار، هشام بن عمار الراوي، نعم، كذلك ابن عمر، أحسنتم أبو مريم، جزاكم الله خيرا. قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا مسلمة بن علي قال أنبأنا الأوزاعي عن ثابت بن معبد قال العجم نور الكتاب، العجم نور الكتاب، العجم اللي هو ايه؟ اللي هو التمييز بين الحروف المهملة والحروف المنقوطة، يعني بدأ الحاء معلاش نقطة، الخاء على نقطة بنسميها الحاء المعجمة أو الخاء المعجمة يعني على نقطة، العين مش على نقطة، الغين على نقطة بنسميها الغين المعجمة، وهكذا. بالتمييز لما التمييز كان الأول في الكتب اللي أقرأ في كتب كتب السلف يقول لك المعجمة، الغين المعجمة، الحاء المهملة، وهكذا. ليه؟ عشان لما أنت لما تقرأ لا يلتبس عليك، لان احيانا ممكن النقطه تتمسح، ممكن النقطه تيجي فوق حرف مش على نقطه، فلما يبين لك كلمه المهمله والمعجمه يتميز لك تتميز لك الكلمه. لكن الايام دي اصبح هذا الامر شبه مامون، فيعني اهملوا هذا الكلام. قال الامام ابو عمر حدثنا خاقاني خلف ابن ابراهيم قال أنبأنا أحمد بن محمد قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا قاسم بن سلام قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور قال سألت الحسن عن نقط المصاحف قال لا بأس به ما لم تبغوا. خلي بالك، الحسن إن كان هو الحسن البصري الوارد في الأثر فمر بنا إن هو كره نقط المصحف في الأثر، إن الحسن بن سيرين كره نقط المصاحف. هنا في هذا الأثر قال سألت الحسن عن نقد المصاحف قال لا بأس ما لم تبغوا. طيب الكلمة ما لم تبغوا ممكن نفسر بقى الأثر السابق إن هو كرهه في حالة البغاء على الكلام، يعني إيه؟ ممكن النقد ده يسطو على الكلام، يزود حرف، ممكن النقد بدل ما تعمل واو صغيرة كده عامل واو كبير، يزود واو الياء، ممكن يزود حرف الياء او يزود الف او يزود كذا. يبقى هو ممكن نفسر الاثر ده عن الامام الحسن كره نقد المصاحف في حاله اذا حصل لبس في القراءه او حصل اشتباه في القراءه، زي ما الاثر هنا بيقول قال لا باس به ما لم تبغوا، يعني ممكن نفسره ان هو مره كرهه لسبب ولم يكرهه للسبب ما لم تبغوا. قال الإمام أبو عمرو الداني قال حدثت عن الحسن بن رشيق قال أنبأنا أبو علي الكوفي قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن الهذلي عن الحسن قال لا بأس بنقطها بالأحمر. هنا دي تفسر أيضا اللي قبلها، دي تفسر اللي قبلها في الباب السابق أنه كرهه وما قالش إيه السبب. هذا الباب قال ما لم تبغوا، ده أول نقطة، يبقى فسرنا إيه سبب الكره. هذا الأثر قال لا بأس بنقطها بالأحمر، يعني الكلام كلمات القرآن مكتوبة باللون الأسود، فعشان ما يحصلش فيه لبس يكون النقط بلون مخالف للون الأصلي. قال: لا بأس بنقطها بالأحمر. قال أبو عمرو: حدثنا خلف بن، يعني يبقى هذه الثلاث آثار عن الإمام الحسن تبين لك مراحل قبوله لنقط المصحف، ومراحل الأولى اللي هي مراحل إن هو كره نقط المصحف. قال: حدثنا خلف بن إبراهيم قال: أنبأنا أحمد بن محمد. يبقى احنا ممكن نجيب سؤال في مدرسة الإقراء على كيف تميز أو كيف توافق بين الآثار التي وردت أن الإمام الحسن كره نقط المصحف، وآثار أخرى أنها وردت أنه قال لا بأس به بنقط المصحف. طيب، قال حدثنا، قال أبو عمرو: حدثنا خلف بن ريم قال أنبأنا أحمد بن محمد قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا أبو عبيد قال أنبأنا أنصاري عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس بنقط المصاحف وكرهه ابن سيرين. تلاحظ أن الأثر، هذا الأثر ميز بين الحسن وابن سيرين. في الباب الأول جمعهم الاثنين قال الحسن وابن سيرين كره نقط المصحف. في الباب الثاني بين لك الدرجات، ان الامام الحسن قال لك لا باس به ما لم تبغوا، فسر وعشان يزيل اللبس اكثر قال لا باس بالمداد الاحمر، يعني تكتب النقط باللون الاحمر حتى يتميز عن لون الايه الكتاب الكلمات. في هذا الاثر فرق بين الحسن وابن سيرين، قال الحسن لا باس بنقط المصاحف وكرهه ابن سيرين. تلاحظ ان في احاديث وفي اثار احيانا يورد لك الشيء وعكسه كثيرا، تفسر هذه الاثار على ان كل واحد بيحكي عما رآه وعما سمعه، كل واحد بيحكي عما رآه وعما سمعه. يعني احيانا حديث ترد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وحديث تاني ورد عن الشرب قائما. يبقى اللي بيحكي عن الشرب قائما يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ورد عن الشرب قائما يحكي عما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيذكر عما رآه وعما سمع. وتوفق بين، نرجع لكتب التوفيق بين الآثار لها قواعد. قال الإمام أبو عمرو: حدثنا خلف بن إبراهيم قال أنبأنا أحمد المكي قال أنبأنا علي قال أنبأنا القاسم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من فقهاء المدينة السبعة كما نعلم جميعا. عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: كنت أمسك علي قال كنت أمسك على ابن سيرين في مصحف منقوط. قال في مصحف، يعني ابن سيرين في المصحف في الأثر الأول قال كرهه ابن سيرين، وهنا أنه كان يقرأ على ابن سيرين في مصحف منقوط. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الربعي قال أنبانا علي المفلق الدباغ قال أنبانا أحمد بن أبي سليمان قال أنبانا سحنون ابن سعيد قال أنبانا عبد الله بن وهيب قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصحف. شكل القرآن يعني ينقطه بالنقط، نقط إعجام ونقط إعراب. فقال لا بأس به. قال ابن وهب: وحدثني ليس قال لا أرى بأسا أن ينقط المصحف بالعربية. قال ابن وهب: وقال لي مالك: أما هذه المصاحف الصغار فلا أرى بأسا، وأما الأمهات فلا. مرت بنا فتوى الإمام مالك. قال أبو عمرو: أخبرت عن مسلمة بن القاسم قال أنبأنا صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح قال أنبأنا أبي قال أبو يوسف كان بن أبي ليلى من فقهاء السبعة من أنقط الناس لمصحف، من أنقط الناس لمصحف، يعني كان أكثر الناس الذي لديه مصحف منقوط أو يعتمد على النقط في الإيه في المصاحف. قال حدثنا محمد بن علي الكاتب قال أنبانا أبو بكر بن مجاهد قال قال خلف يعني قال خلف يعني ابن هشام البزار، خلف ابن هشام البزار يعني مين يا شباب؟ صاحب القراءة العاشرة، صاحب القراءة العاشرة اللي هو روى سيدنا حمزة، وصاحب القراءة. كنت أحضر بين يدي الكساء وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم، يعني عملية ضبط الكتاب على الشيخ، زي ما كما في المفروض إن في مجالس الحديث يكون هذا النظام، مجالس القرآن كانوا ينقطون بكلام بضبط الإمام الكسائي للمصحف. نقف على باب ذكر ما جاء في تعشير المصاحف وتخميسها، ومن كره ذلك وممن أجازه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ما نافعنا، تقبله منا ومنكم، واجعله ميزان حسنات أبينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضلنا علينا، وارفعنا به الدرجات، وحط بعنا الخطايا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.